صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا فنفوز والله فوزا عظيما. مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. أنا عي قتل الطف لا زلت ناعيا. أنا فلا زلت ناعيا. تهيج على مر الليالي. سيد حيدر الحلي يقول: رأيت الزهراء في المنام قالت لي أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا. تهيج على مر الليالي البواكيا فأكملتها. أعد ذكره يا في كربلاء. أعد ذكره في كربلاء في كربلاء. إن ذكراهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفن بمن تنعاه ألا تلاقيا. ومما يهيج القلب عن مستقره. يقول هذا شيء يشلع القلب من مكانه. شنو هذا يشلع القلب هذا؟ ومما يزيل القلب عن مستقره يا وقوف بنات الوحي عند طليقها. طلعت زينب يعني. وقفت زينب عند ابن زياد ويزيد. وقوف بنات الوحي الوحي عند طليقها. عليك شما نحيت يا حسين ما وفيت بدموعي على ضلوعك تدوس الخيل أبا عبد الله على ضلوعك تدوس الخيل ما سحقت على ضلوعي وذا فوق الصدر دقيت ولمت صدري صدرك للحوافر صار صدرك للحوافر صار ميداني وعليه تجري وذا شقيت ثوب عليك وظل طول العمر حزنان مو مثلك ثلاثة أيام تظل فوق الترب عريان عريان عريان وإذا عطشان هم بالماء اشرب ماي واتروى مو مثلك ثلاثة ايام ضامي وجبدك الجو حسين وذا طفلة بجت مولاي سكت من بواجيها شي سكت رقي حسين من سلبه وتراجي إذا عدنا كبير يموت ساعة نزله بقبره بس انت بلا تغسيل ضامي وظل على الغبرة بس انت بلا تغسيل ويل عليك أبا عبد الله بس انت بلا تغسيل ضامي ظل على الغبرة زينب تقل له اجيتك يلي خدك نايم وسادة اسمعها بقلبك يم السادة طقة وعمة السادة إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة حول القسم الأول من المستندات الروائية التي تثبت جواز ودعم وتأييد إقامة مجالس الحسين والبكاء على الحسين ورثاء الحسين. وكان هذا القسم قسما تأسيسيا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، وهو يهدف إلى دفع الناس إلى نصرة الحسين عليه السلام إذا قام بالسيف يوم عاشوراء في كربلاء. وقد تكفل ببيان ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى سلام الله عليه. وقد ذكرنا نصوصا تدل على ذلك وتدعم هذا المدعى في المحاضرة السابقة، والآن أنا ما أريد يعني أعيد عليكم. وأما القسم الثاني فهو القسم الذي جاء بعد واقعة الطف، وقد حمل لواءه الأئمة المعصومون عليهم السلام بدءا من الإمام السجاد وانتهاءا بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو قسم احفظ هالمصطلحات هذه، وهو قسم تأصيلي، أي أن الأئمة الذين جاءوا بعد واقعة الطف أصلوا وجذروا وأسسوا وقعدوا وقننوا يوم عاشوراء، وحاولوا جاهدين الحفاظ على مكتسبات نهضة الحسين عليه السلام، فعملوا جاهدين وسعوا مجتهدين في أن يحافظوا على النصر الذي جاء به الحسين يوم عاشوراء. ولذلك طريقة التأسيس وطريقة الخطاب ووضع مجموعة من الشعائر مجموعة من الأشياء بعد واقعة الطف هي بمثابة سقي البذرة التي بذرها الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وضع بذرة الإصلاح والهداية والتوبة والكرامة والعزة في أرض القلوب ودفنها في بواطن النفوس، فجاء المعصومون من بعده ليسقوها ويحفظوها ويحافظون عليها. أنتم وياي؟ يعني شغل المعصومين اللي إجا بعد واقعة الطف يحافظ على البذرة ويسقيها. الإمام الحسين وضع البذرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفض الظالمين، الهجرة إلى الله، الدعوة إلى الله، العبادة، الإصلاح، تحقيق العبودية في النفوس، الرجوع إلى الله، القرب إلى الله، الشجاعة، الكرامة، الكذا. بعد الأئمة اللي بعد الإمام الحسين شغلهم شنو؟ يحافظون على هاي البذرة ويسقونها وينمونها بطرق بأشياء. ولذلك فعمل المعصومين بعد الإمام الحسين هو عمل تأصيلي تجذيري، يسقي البذرة وينميها حتى تبقى الجذوة حاضرة في النفوس والجمرة متقدة في القلوب، ويبقى الحسين بثورته وحركته ونهضته حيا إلى يوم القيامة. أرى الموت يحييكم وبعض الذي يمشي على الأرض يمشي بهم قبر، تسد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمكنة غر، رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، كرائم أعمال وزاد من التقى، وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. ولذلك كان عمل الأئمة عليهم السلام يحافظون على النهضة وعلى الثمار وعلى المكتسبات التي حققها الحسين وركبه الشريف يوم عاشوراء. وأول من رفع هذا اللواء وسقى هذه الثمرة بهذا الماء سيدنا ومولانا وعزنا وشرفنا وعنوان ديننا زين العابدين وسيد الساجدين وإمام المؤمنين وقدوة الزاهدين وسيد العارفين، سيدنا ومولانا علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه. وركز الإمام السجاد عليه السلام على نهضة الحسين بعدة أحوال. من جملة الأحوال اللي قام بها الإمام السجاد حتى يحافظ على مؤدى واقعة الطف هو التركيز على الهدف الذي قام به الحسين عليه السلام. ولذلك روى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب الأمالي صفحة 677 أن إبراهيم بن طلحة ابن عبيد الله سأل الإمام زين العابدين بعد واقعة الطف، التقى بالإمام زين العابدين ورا ما انتهت المعركة، قال يا علي بن الحسين من الذي غلب؟ يا هو اللي غلب، أنتوا انتصرتوا بني هاشم الحسين لو يزيد وبني أمية، يا الانتصار. شوف السؤال خبيث، هذا السؤال بخبث، يا علي بن الحسين من الذي غلب؟ يا الانتصار. فقال له زين العابدين، شوف الجواب ايش قد عميق، فقال له زين العابدين عليه السلام إذا أردت أن تعرف من الذي غلب فانظر إلى وقت الصلاة، فإذا حان وقتها أذن وأقم. هي شلون جواب هذا؟ شوف الجواب جاي وياي. هذا نظر إلى قشور الأمور. أكو ناس هذا طبعهم مع الأسف ينظر للشكلانيات، ينظر للتصرفات من وجهها الظاهري من وجهها الشكلاني. إحنا مع الأسف قشر الوعي هو إنه النظر إلى الظواهر فقط، هذا قشر الوعي. عمق الوعي هو النظر إلى ما وراء القول وما وراء العبارة وما وراء الفعل. ولذلك قالوا أن هناك عبارة وإشارة ولطيفة وحقيقة. ليش؟ لأن كل واحد يغوص في الحقيقة على قدر سعته وعلى قدر عمق عقله ووعيه. هذا نظر للمعركة معركة طلاب، يا أهل القتال يا أهل الكاتل. فهو يرى في عقله القاصر أن المنتصر هو شنو؟ القاتل مو المقتول، المقتول مهزوم في نظره. الإمام زين العابدين عليه السلام غير البوصلة، قال لا، المنتصر مو القاتل، المنتصر اللي أدى الهدف. الهدف شنو؟ الغرض شنو؟ انت قل لي من تشوف نتائج عمل اسأل على الثمرة. مرات احنا طب لك بمزرعة، طب لك ببستان، شوف لك نخلة كبيرة بتقول. مرات انا احكي عن نفسي لان عقلي قاصر اقول هاي غير نخلة شكبرها، شوف الفئة. الواعي غيري يقول لي ثمرها شنو؟ انت وياي؟ الثمر شنو؟ النتاج شنو؟ انت قل لي النتيجة شنو؟ انت من صرفت عمرك على هذا العمل 20 سنة و30 سنة ثمرك شنو؟ نتيجتك شنو؟ الإمام زين العابدين من جاوبه ودى مباشرة للغاية التي قام من أجلها الحسين. هل تحققت الغاية أو لم تتحقق؟ والغاية هي ماذا؟ حفظ الدين. فهل حفظ الدين؟ لو ما حفظ قال لباوع الصلاة، إذا لقيت ناس تصلي يعني الحسين منتصر، إذا الناس بطلت الصلاة يعني يزيد منتصر. شوف الجواب، قال لا تنظر للشكلانيات، قتلونا وسفكوا دماءنا، ولكن حين سالت دماؤنا صارت الدماء شنو؟ سقيا للعقيدة. ولذلك احنا ما مهزومين، احنا منتصرون. كفاني ظنا ان ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أن بغى بغيها فجاءته تركب طغيانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترد ترجل للموت، هو نزل للموت ما اجى الموت، ترجل للموت عن سابق له اخلت الخيل ميدانها واصبح مشتجرا للرماح تروي الدماء منه مرانها. شوف اذا الامام زين العابدين قال له اذا تريد تعرف يا اهل منتصر روح شوف الدين، روح شوف الصلاه، اذا جوامع بها مصلين وبها قراء للقران وبها صائمين وبها كذا فالحسين انتصر، واذا محق الدين فيزيد منتصر. شوف وهاي وحده. اشاره ثانيه بهاي الروايه انه الامام زين العابدين عليه السلام ينتقيم للصلاه، لانه انت من تقرا واقعه الطف كربلاء هي واقعة نواميس الدين، كربلاء هي معركة إثبات الحقائق الإلهية، كربلاء هي عالم التجليات الربانية والأسماء الإلهية، كربلاء هي حرم الله وقدسه الأعظم. ولذلك شوف في واقعة الطف أكو عناية بأدق التفاصيل الدينية وعناية بعماد الدين وهي الصلاة. ولذلك إخواني شوفوا المسألة مهمة، قال صلي، إذا صليت الحسين منتصر، إذا أنت بطلت الصلاة معنى الدين خرب، معنى الدين خلص انتهى. فالحسين قام من أجل الوصال، الحسين شهيد الوصال وشهيد القرب والكمال. الحسين الغاية من معركته هاي، قال له روح صلي، إذا أذن الأذان وصارت عندك دافعية ورحت تصلي معناه الحسين منتصر. الصلاة، الإمام الحسين إخواني أعطى قيمة للصلاة وصبغ الصلاة برونق الحق. ولذلك قال له شوف الصلاة، وإنت لما تقرأ في واقعة الطف كلها صلاة، يعني أنت شوف كلها صلاة، واقعة الطف كلها صلاة، كلها عبادة، وإلا شنو معنى يودي العباس يقول له نريد نصلي وليلة كاملة بس يصلون ويقرون قرآن ويتعبدون، ليش؟ هذا المعنى. شنو معنى في وسط الهجير وفي منتصف المعركة وإذا بهم يصلون جماعة؟ شنو معناها؟ شنو معناها هاي؟ يصلون جماعة وهم في وسط الموت. قال يا علي بن الحسين من الذي غلب؟ قال إذا أردت أن تعرف من الذي غلب فانظر إلى وقت الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة فأذن وأقم. إذا قمت أذنت وأقمت يعني الحسين انتصر، إذا تلقى ناس يصلون معناه الحسين منتصر، إذا تلقى ناس ما يصلون يعني المعركة انتهت وما حد منتصر، منتصر يزيد. ولذلك إخواني تحت جناح وببركات هاي الرواية الحسين هو سيد المصلين والداعي إلى القرب من رب العالمين. وينك واحد يحب الحسين وما يصلي؟ وينك واحد يبكي على الحسين وما يصلي؟ وينك واحد يدور على رضا الحسين وما يصلي؟ وينك واحد يتقرب من أهل البيت ويبكي على مصائبهم وبعيد عن الصلاة؟ ما هو الحسين نفسه مستشهد من أجل الصلاة. ما هاي الرواية اللي عبر عنها بعد يقول انظر للصلاة، شوف الصلاة. ولذلك إخواني الحسين هو اللي أنتقيم للصلاة. ولذلك لما نروح نقرأ للزيارة شو نقول له؟ نقول له أشهد أنك قد أقمت. يعني هاي العبارة لو نأخذها على ظاهرها ما أدري شلونها، لو على ظاهرها يعني أنا رايح للحسين أقول له أنا أشهد أنك تصلي، هي هاي؟ يعني مثل واحد يطب له على عالم، يطب له على مرجع، يقول له سلام عليكم سيدنا أنا أشهد أنت تعرف تقرأ وتكتب. شنو الحكي هذا؟ شنو أعرف أقرأ؟ أنا مرجع؟ شلون تقول لي هيكي؟ يصير لك تطب لك على واحد مثلا من كبار تجار العالم، تطب عليه تقول له أنا أشهد أنه أنت تملك دولار واحد. شنو هي؟ يقول لك شنو الحكي هذا؟ أنا رايح للحسين أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. شنو هي؟ شو ما شو شو ما يصلي هو؟ شنو شهادتك؟ لا لا لا، أشهد أنك قد أقمت الصلاة أي أن الصلاة بك قامت، ولولا أنت لما كان للصلاة رونق ولا لون ولا طعم ولا رائحة. وإلا حتى عبيد عمر بن سعد بكربلاء هم صلى بجماعته جماعة، شنو قيمة صلاته؟ لا تنهى عن الفحشاء ولا تنهى عن المنكر. هاي النقطة الأولى في تشييد الإمام زين العابدين عليه السلام للشعائر. الإمام زين العابدين هو الذي حمل لواء إحياء الشعائر بعد عاشوراء، ولذلك نستطيع أن نقول بلغة فنية إن صح التعبير أو بعبارة موضوعية أن أول خطيب حسيني ارتقى المنبر لذكر الحسين بعد واقعة الطف هو زين العابدين سلام الله عليه، الخطيب الأول. لأنكم تقرؤون في مجلس يزيد وفي حضور الطغاة قال له إذن لي أن أرتقي هذه الأعواد، شوف لي شنو؟ لأقول كلاما فيه لله رضا وللجالسين شنو؟ أجر وثواب. إذن الإمام زين العابدين خلى الغاية لكل خطيب أنه يرضى الله ويفيد الوادم يفيد العالم. طيب، ثم لما صعد المنبر عليه السلام بيّن العقائد والأخلاق والسلوك والتربية والغاية والهدف، ثم عرج على ذكر الحسين عليه السلام فهيج المشاعر وجيش الأحاسيس وحرك الشعور في القلوب، فقال أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن من بكت عليه الجن في الظلماء، أنا ابن من ناحت عليه الطيور في الهواء. فهذا رثاء، وهي شعائر يعني شعيرة المجلس الحسيني والمحاضرة بعد واقعة الطف. أول من أرسى دعائمها زين العابدين سلام الله عليه، وليس هذا فقط، فزين العابدين أول خطيب، وزين العابدين أول واحد نصب موكب على الحسين. شلون؟ اقرأ في الرواية أن زين العابدين لما رجع من السبي وقف على مشارف المدينة وبنى صومعة أو فسطاطا، فتخيمة كبيرة ما دخل للمدينة، وبقي الرواية تقول وبقي زين العابدين في هذا الفسطاط مدة طويلة تزوره الناس ويقصده المعزون من أهل المدينة وغيرها ليبكوا على الحسين ولينوحوا على الحسين. يعني نصب له شنو؟ يعني نصب له شادر بلغتنا اليوم، سواله موكب يبكي على الحسين خارج المدينة. أسا ليش خارج المدينة؟ مثلا حتى تشخص القضية أكثر، أو حتى لا يزعج الناس، أو حتى تصير القضية واضحة، حتى الناس تقصده وتجي. بعد أكو أسباب لا نريد أن نبينها. أول واحد نصب موكب على الحسين هو زين العابدين، سواله فسطاط وجلس يبكي على الحسين، بل أول واحد دعا الناس للرثاء بهذه الطريقة هو زين العابدين، لأنه قال لبشر بن حذلم كان أبوك شاعرا فهل تجيد الشعر؟ قال نعم. قال اذهب إلى المدينة وابكي الحسين. فذهب إلى المدينة وقال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، إلى آخر القصيدة. هذا كله تأصيل، هذا كله إقامة شعائر من قبل الإمام زين العابدين. وليس هذا فقط، إنما الإمام السجاد عليه السلام هو الذي غرس بذرة ما بعد عاشوراء، غرس بذرة البكاء على الحسين. فلقد روى شيخنا الصدوق في كتابه الخصال، وروى ابن قولويه القمي في كامل الزيارات صفحة 213 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: بكى علي بن الحسين على أبيه الحسين 20 عاما أو 40 عاما. التردد مو من الإمام الصادق، التردد من الراوي، هو الراوي ظاهر ما يدري، ناسي أو مشتبه. بكى، قال الإمام الصادق: بكى علي بن الحسين على أبيه الحسين 20 سنة أو 40 سنة، وكان كلما وضع أمامه الطعام أو الشراب بكى وقال: لقد مات أبي الحسين جائعا، لقد قتل الحسين عطشانا، حتى قال له عبد من عبيده، ذول العبيد: يوشك أن تكون من الهالكين يا سيدي، راح تموت، كل بكاء بكاء، راح تموت. فقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني كلما ذكرت مصارع بني فاطمة خنقتني العبرة. هاي الرواية مهمة، جدا مهمة هاي الرواية. ليش؟ أولاً الرواية تشير إلى أن محرم والبكاء على الحسين مو موسمي، هاي واحدة، يعني تدل على أن البكاء على الحسين ما له دخل بس بمحرم. ولذلك تقرأ يقول: كلما وضع أمامه الطعام، كلما، وعشرين سنة، أربعين سنة، أكو رواية أخرى تقول 40 سنة. على أي حال تدل على أن البكاء على الحسين شنو؟ مو موسمي، إنما مستمر. هاي واحد، هاي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية أنه مو بس العطش ظلامة للحسين، لا، شوف هاي هاي التفت لها رجاء، يعني إحنا الآن من نرث الإمام الحسين نقول العطشان. ليش؟ لأنه مات عطشانا، وأن يموت المقاتل عطشانا فهذه مصيبة وهذه ظلامة، ولكن الجوع أيضا ظلامة، مو بس العطش، يعني هو الجوع هم مصيبة، يعني أن يموت الإنسان جائعا وأن يموت ماذا؟ عطشانا. مو بس الحسين ما استشهد عطشان فقط، إنما استشهد جائع، هذا الطعام الذي تأكل منه حتى الدواب حرم منه الحسين سلام الله عليه، منعوه من الطعام والشراب، وهذه ظلامة ما بعدها ظلامة. طيب هاي اثنين. القضية الثالثة والمهمة هذه هي أن الإمام زين العابدين ربط الحزن والبكاء والشجن بالشكوى إلى الله، وهاي كلش مهمة، كلش مهمة هذه، يعني هي واقعة الطف واقعة توحيدية، هي قضية الطف كلها هي قضية توحيدية، سواء بأفعالها بأقوالها بشعائرها. فالإمام زين العابدين يقول: هذا حزني على الحسين، بكائي على الحسين، الشجا على الحسين، الحسرة على الحسين، إلى الله أبثها، إلى الله شكوى، إلى الله. هذه مهمة إخواني، يريد يعلمنا الإمام زين العابدين أنه أنتم حتى بالمصائب، حتى بالظلامات، حتى بالمشاكل، اشكوا ذلك إلى من؟ إلى الله، والجأوا إلى الله، واذكروا الله، وتقربوا إلى الله، حتى بكائي على الحسين لله، حتى ذكري للحسين لله، كلها لله. إنما أشكو، وهذه إنما تفيد الحصر، يعني حصرا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحسين استشهد من أجل الله، ولأن الحسين سفك دمه من أجل الله، وهو القائل: ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا لقاء الله. شوف الحسين، الحسين طالب لقاء الله، يبتغي رضوان الله، ولذا قال الله له يا أيتها النفس المطمئنة شني ارجعي المن إلى ربك. فالغاية من إحياء الشعائر والهدف من إقامة المآثر ومن البكاء والعزاء والرثاء والدموع والجزع هو الرجوع إلى الله باسم الحسين سلام الله عليه، وتحصيل رضا الله باسم الحسين سلام الله تعالى عليه. هاي الغاية، هذا الإمام زين العابدين يقرر أن هاي القاعدة، مو أني ولا غيري. إنما أشكو بثي وحزني المن، بس أكو ربط عجيب. السؤال لكم، شنو الربط بين واحد يبكي ومفجوع ومكسور وعنده مصيبة وبعدين يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ هاي شنو سؤال، هذا سؤال، شنو الربط، شنو اللطيفة القرآنية بهذا المعنى؟ هي مصيبة وانت جاي تبكي على مصيبتك وتشكو إلى الله ما حل بك، زين شنو جاب العلم الإلهي على الموضوع؟ جاب التعليم الإلهي على الموضوع؟ ما أدري وياي، هاي كلش مهمة يراد الواحد شوية يلتفت لها. شنو الربط سواء على لسان يعقوب أو على لسان زين العابدين؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني الله علمني شيء أنتم ما تدرونه. سؤال، علمك شيء بسبب شكواك؟ لو أنت تدري أن هاي المصيبة بها شيء أنت إحنا ما ندري به. يحتمل الرأيين، يحتمل الرأيين، يعني مرة معناه، يعني الربط، الربط بين هذا المقطع وهذا المقطع شنو؟ مرة الربط إنه أنا أبكي على الحسين لأن أكو أشياء بقضية الحسين ما تدرون بيها، ولو تدرون بيها لهلكتم، فأني أبث شكواي لله بسبب مصيبة الحسين لأن أكو أشياء لو وصلت إليكم لهلكتم. هذا رأي، هذا معنى، ممكن يكون هذا المعنى، وممكن أن يكون معنى ثاني وهو خفي وهو دقيق وهو ذوقي إن صح التعبير، وهو أن الذي يبكي على الحسين قربة لله ويتقرب إلى الله بالحسين ويقيم شعائر الحسين لأجل أن يتقرب إلى الله سيلهمه الله الحقيقة والمعارف الإلهية. ما أدري أنت وياي لو مو وياي، يعني يقول لك إذا ردت الحقيقة، إذا أردت الأسرار والأنوار والرقائق والدقائق والحقائق فبث شكواك وحزنك ومصابك على الحسين إلى الله، يعني كأنما والله العالم الربط هذا معناه، أن باب المعارف الإلهية وطريق الحقائق الربانية وسيد المقامات الملكوتية هو الحسين وما يتعلق بالحسين. ومن هذا والله العالم، ومن هذا نفهم عبارة الحسين من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. سؤال، يا فتح، يا فتح، يا فتح اللي أنا إذا طلعت وياك أحصله، إذا أنتم ما طلعتوا وياي ترى ما تحصلونه. زين إحنا الآن بيننا وبينك كذا سنة، شلون ندرك الفتح؟ يقول الحقوا بي. زين هو الفتح شنو؟ طبعا الفتح درجات، وكل واحد له فتح خاص. طاوع، من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح. يا فتح، أعلى درجات الفتح هي الفتوحات الباطنية والفتوحات المعرفية والفتوحات الحقيقية، وهذه بابها الحسين وسيدها الحسين وإمامها الحسين، يعني أولئك الذين يطلبون العلوم الشهودية والمعارف العرفانية والمطالب الحقيقية، هؤلاء إذا لم يأتوا إليها من الحسين يدورون في فضاء فارغ، ما يحصلون شيء، إنما يحصلون شيء مصطلحات مفردات كلمات ولا يفتح الله لهم إلا بالحسين بن علي سلام الله عليه. لاحظ، فما يمكن، أولئك الذين يريدون أن يفيض الله عليهم الأسرار والحقائق والكذا يجدون ذلك عند من؟ عند الحسين سلام الله عليه، في مجالسه وفي حبه وفي زيارته وفي رفع لواء إصلاحه وفي القرب منه وفي الاعتقاد بعقيدته وفي الاستنان بسنته وفي التأدب بآدابه وفي قراءة أذكاره وأوراده وأدعيته. وحسبك من هذا دعاء دعاء عرفة والدعاء الملكوتي وما شابه ذلك. وهذه دعوة مفتوحة إلى كل أولئك الباحثين عن الرقي الروحي والقرب المعنوي والكشوفات العرفانية والعبادية من كل المذاهب ومن كل الفرق ومن كل الديانات، أن باب الله الخفي مفتاحه عند الحسين. فماكو داعي انت في اي مذهب الان، انا ما اريد اذكر اسماء مذاهب وفرق وجماعات حتى المنبر يبقى لغته عامه، وحتى ما يقولون ينقد الجماعه الفلانيه او يحكي على الجماعه، ما انا ما اذكر هاي الاشياء ابدا. لكن اللي اريد اقوله، في كل الديانات في كل الفرق في كل المذاهب اكو ناس تبحث عن الرقي الروحي وتدرس التراث المعنوي. الحسين سلام الله عليه سيد الفتح وسيد الحقيقة، ومن أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يطرق باب الحسين. ولا ولم ولن يوجد شيء من الحقيقة اسمه، سمي ما شئت، الأخلاق العرفان الكذا أي سمي أي شيء، لا يوجد شيء من هذا القبيل إلا في عرصات كربلاء، إلا في وادي كربلاء، إلا في أدعية كربلاء، إلا عند أهل كربلاء، إلا أولئك الذين دخلوا في حومة كربلاء وجلسوا تحت خيمة الحسين سلام الله عليه. لأن هذا الوادي هو وادي المقدسين وهو وادي طوى العارفين. ولما نزلنا ماء مدين نستقي على ظمأ منا إلى منهل النجوى، نزلنا على حي كرام ديارهم مقدسة لا هند فيها ولا علوى، سقانا فحيانا فأحيا قلوبنا فأغدقنا من فيض عليائه نجوى، شربنا فبحنا فاستبيحت دماؤنا، أيقتل بواح بسر الذي يهوى، وما السر في الأحرار إلا وديعة، ولكن إذا طاب المقام فمن يقوى. أولئك الذين استشهدوا يوم عاشوراء كانوا قرابين القرب الإلهي، قرابين الحق جل جلاله، وكل من التحق بهم كان على هذا المسلك وعلى هذا الطريق. اللهم الحقنا بهم، اللهم اجعلنا من شيعة الحسين وممن يسبر أغوار الحقيقة باسم الحسين سلام الله عليه. اللهم اجعلنا من الباكين على مصاب الحسين والمتأسين بالحسين سلام الله عليه. هذه المصيبة الراتبة والرزية العظيمة التي بكى لها أهل السماء وأهل الأرض. وأي مصيبة أعظم من أن يرحل الإنسان من داره ومسقط رأسه ويترك حتى بعض أطفاله وعياله؟ أي مصيبة هذه؟ أي سفر إلى الله هذا يا أبا عبد الله؟ أي رحلة هذه يا أبا عبد الله؟ أي رحلة هاي؟ وين رايح أبا عبد الله؟ جمع أفذاذ قومه، جمع أهل بيته، طلع بنياته، طلع أخواته، وين؟ شاء الله أن يراني شنو قتيلا ويراهن. يلا أخواني، طلع أبو علي بشونا وياه، حمل ضعون من المدينة أبو علي وشاء. أهل السماوة مو ونتكم هاي، انتو أهل الحسين. حمل ضعون من المدينة أبو علي وشاء، وياه الجملة من هلا شيالة أحمر حمال ضعونا من المدينة وشال بالليل وياه جملة من هلا شدت على الخير زينب ايش عندها زينب زينب تعاين للوطن ودموعها تسيل تقولها بنرجع بعد لو يتغير الحق شنها يا زينب عندك رجالي وتخافي شنها يا زينب عندك رجال وتخافين إن قبل المصيبة بالهضم ولم تحس شقول قلبك يوم شوك له ما نحسن تبجين وانتو ضارين كلكم رجال ش راح تقولي لا يضل وحده ش يقول قلبك يا مشاو كلهم عن حسين وحسين تعال السلف هميت والسدر مال صرت التنخين بهلش اويل زينب صرت التنخين بهلج ما ينتخولي ولا يستطيعون النهوض وينهضولك بس اليتامى والحريم الدور حولك الله حالتك ما بأن الأنذال طلعت زينب وطلع الحسين وطلع الركب طلعت بنية صغيرة قالت لهم أنا هم روح ومحضرة أغراضي ومحضرة ملابسي كلهم بالحوش كلهم اختنقوا بالعبرة ياهو لي حاجيها منهم ويقلها لا أنت ردي ياهو بيوم ياهو عدة قلبي يقول أرجعي شايلة غراضها وجاية قالت أنا خير كلمة مرت بويا ويمشي أخذني بوي وغمضة العين نميت بوي على كلمة باكر نروح وفزيت على كلمة يلا ماشي قطع قلب الصبيح من صار يا ابوي ما قتلي يا ابوي ويا ترحين اعظم كلمة بيها الحزين لو عاد من قتلك الله وياك يا حزين قالت لابوي ابوي ابوي ابوي مودع الله وراشدني الله وياك ابا عبد الله ابوي مودع الله وراشدني بس خلي على بالك عندك ابني بس خلي على بالك عندك بني ضعيفة مريضة نحيلة وتنتظر منك بعد جيه يا الخليت عمرك عينك علي. قالت لابويا لا تروحون، لو تاخذون وياكم لو ما تروحون. يقلها ندري ابويا ما تحملي، ويا ما تحملين ما تحملين على الناقة تصعدين وتحاولين على الناقة تصعدين وتحاولين. يا ابويا انت مريضة ما تقدرين. قالوا لها انت مريضة ابويا ما نقدر ناخذك، ابويا ظل هنا. ايش قالت لهم؟ قالت لهم ريض الظعن وامشوا بهداكم. اويلي اويلي اويلي، الله يرحم عبرتكم. صعبة على الاب يعوف بنياته، كلش صعبة على الانسان يفترق عن بناته. البنات مؤنسات حبيبات قريبات. الحسين غادر بنته وراح. اويلي. قالت لي رايض الضعان ومشى بهداك. يلا خل نحدي. رايض الضعان ومشى بهداكم وانا على داي ازعف ورا. والله وانا على داي ازعف ورا. والله ما تنحمي الدار تقفاك. يقول مشوا مسافة وإذا بالحسين كذا متر يسمع صوت. أبا يا حسين، بويا حسين أوقف. يقول شلون اجد السيارة واسدر بعيد بضعوني واسمع تون وتصيح راحوا هلي وخلوني. وقف الحسين قال زينب تروحي له. روحي له زينب حجي وياها. يقول اجت زينب تجد السيار ترفع هالجدم وتعيد عليها زينب. حين وصلتها عليها ثياب شافت سوء علامة من الحزن هاي بعد هيهات ابوك يعود. ايش قالت لهم؟ زينب قالت لها بنيتي انت مريضه ما تقدرين كذا. قالت لها اذا ما تاخذوني انا عندي شرط، اذا ما تاخذوني الا تنفذون الشرط. قالوا لها قولي فاطمه. قالت لهم خلوا عبد الله يمي، ما يقدرون يقولوا لم تاني سهم هناك، ما يقدرون يقولوا لها هناك راح يذبحونا هذا خيج. ايش قالت لهم؟ قالت لهم عساها راشد النية، اويلي اويلي، عساها راشد النية وعسى مطول غيبتك بعد ناس غار يا عمه وما تنحمل فرقتك بعد القلوب يا الخلان صغير وما شبع منك عساها راشد النية وعسى مطول غيبتك بعدنا صغار يا عمه وما تنحمل فرقتك بعد القلوب يا الخلان صغير وما شبح منك. راح الطعن مش ضعن الحسين، قامت تطلع وين يومية على درب الضعون، قامت تسأل أهل الركب ماكو واحد يعرف عن الحسين شيء، تقول عرفت ضعونهم والنوق والنوق، عرفت ضعونهم والنوق، هاي المنوين تريد تريد ملوا مني والحداي قام يميل من بعيد من قد ما تسأل. ملوا مني والحداي قام يميل من بعيد من بعيد، ليش يقلهم هاي البنية هاي البنية لبوها الما خذاها تريد. أويل عليك أبا عبد الله، هاي وحدها مصيبة. ويلي ويلي ويلي ويلي، عرفت ضعونهم والنوك هاي المنوين تريد، ملوا مني والحداي قام يميل من بعيد، يقلهم هاي البنيه البنيه البنيه لبوها الما خذاها تريد، دوم جويعد على الباب رايح جاي تنشد، ويلي دوم جويعد دوم جويعد على القاع على الباب رايح جاي تنشدني، تقل لابويا مو مالت مو مالت نشد حر، انا مو مال نشد، العلويات ما ينشدن العلويات ما يسألن، مو مالت مو مالت نشد حره حره ثجيله بحلق الحجايه بس من بعدت وجفيت صارت ظلمه الولاي باب الدار قطعت بكثر ما رايحه وجايه كل ما وجد يتضعون اقول اضعون كم ذني. يلا نختم العزب هالأنات، صحت انا لقعد على درب اليوم الخاطر العليلة كلكم انو الها، رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا أهل السماوات، حسين حسينكم أنا لقعد على درب اليوم أرفع والله وأنا أشد الأرحون والله وانا اشد اليرحون وجون